وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ فإن إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فاتن ذاتنا وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وأن أهلك عاد الأولى وثمود وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي هذا نذير من النذر الأولى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى Thank you. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه يكون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم.